يبقى زيادة في الفهم والتأكيد. هم الأعداء يقولون إن الإسلام انتشر بالسيف، لا غلط، فنريد أن نرد عليهم انتشر بالدعوة، رد منطقي. أي انتشر بالدعوة إلى الله، الصحابة والمسلمون انتشروا في الأرض استعمل السيف ودعوا أيضا. إلى الله، ومن أبى جاهدوا، لأن السيف منفع. قال تعالى: وأنزل الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فمن أبى قاتل. لكن لمصلحته، يعني لمصلحته، لنجاته. امرأة حامل نزل منها جنين، لو أن إنسانا ألزم بأن يؤدي الحق الذي عليه، بأن عليه لفلان كذا من الديون، يعني ماله قادر، ثم ألزم ولو بالسجن، هل يكون مظلوم؟ لا، ليس مظلوم. فكيف إذا ألزم بما فيه سعادته ونجاته في الدنيا والآخرة، ودخوله الجنة ونجاته من النار؟ نعم، يعني المسلمين ينفذون أمر الله ولو بالسيف لتخليص الناس بما يضرهم، لتخليصهم من أسباب الهلاك. نعم.